بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله غياث المستغيثين وظهير اللاجئين ونصير المستضعفين، عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إن هتافات كثيرة من هنا وهناك تنبعث من القلوب الحائرة وترتفع من الحناجر المتعبة، تهتف بمنقذ وتتلهف إلى مخلص، وإن أمانة ملقى وتبعة ثقيلة تنادي فيكم يا شباب الإسلام، يا فتية الحق، عاقدة الأمل بعد الله عليكم، وصيحات المسلمين تناديكم فهل من مجيب؟ من لمن تصرخ ومعتصماه؟ ومن لمن يرزحون تحت نار التعذيب والتنكيل والضرب والتكسير؟ ومن للأقصى يفك قيد أسره؟ ومن للمظلومين تحت وطأة الحكام وخلف الأسوار ووراء الحدود؟ ومع كل هذا فإنهم يرقبون فيكم الأمل المنشود والنصر الموعود، مع حادي القافلة ينشد للانتفاضة المباركة في عامها الثالث، رغم محاولات الإجهاض ووقوف أسود الشمال على أبواب كابل، منتظرين نصرا من الله يرفعون به راية الحق، مهللين مكبرين. فالثبات الثبات، والنصر حليفكم بإذن رب العالمين. الهند، 8 ديسمبر 1989. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما منا إلا له مقام معلوم، وإنا لنحن الصافون، وإنا لنحن المسبحون، وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكن عباد الله المخلصين، فكفروا به فسوف يعلمون. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون. فتول عنهم حتى حين، وأبصرهم فسوف يبصرون. أفبعذابنا يستعجلون؟ فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. وتول عنهم حتى حين، وأبصر فسوف يبصرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ماذا تريد؟ أريد جيلا قرآنيا فريد، يحمل بكفيه الحجارة والحديد، لا يخشى الوعيد ولا التهديد، قدوته أسامة بن زيد وخالد بن الوليد، أمله الوحيد أن يموت في سبيل الله شهيد. ثورة الحق طريقي، ثورتي نار ونور، ثورة الحق طريقي، ثورتي نار ونور، ثورة الحق طريقي، ثورتي نار ونور. قم ف فحطم يا صديقي كل طاغوت فخور. ثورة الحق طريقي، ثورتي نار ونور. ثورة الحق طريقي، ثورتي نار ونور. قم فحطم يا صديقي كل طاغوت. ثورتي رمز الفخار، للحضارات منار. ثورتي رمز الفخار، للحضارات منار. ثورتي رمز الفخار، للحضارات منار. فيك أبغي كل أثار، أنت للحق نصير. ثورة الحق طريقي، ثورتي نار ونور. ثورة الحق طريقي، ثورتي نار ونور. قم فحطم يا صديقي كل طاغوت فخور. أنت يا يوم الفداء، أنت نصر الأقوياء. أنت يا يوم الفداء، أنت نصر الأقوياء. أنت يا يوم الفداء، أنت نصر الأقوياء. إنما الإسلام جاء ينشر الفجر المبين. ثورة الحق طريقي، ثورتي نار ونور. ثورة طريقي، ثورتي نار ونور. قم فحطم يا صديقي كل طاغوت فخور. ثورتي تأبى الخنوع، لا ولن ترضى الخضوع. ثورتي تأبى الخنوع، لا ولن ترضى الخضوع. ثورتي تأبى الخنوع، لا ولن ترضى الخضوع. نحن للمجد شموع في متاهات المصير. ثورة الحق طريقي، ثورتي نار ونور. ثورة الحق طريقي، ثورتي نار ونور. قم فحطم يا صديقي كل طاغوت فخور. قم فحطم يا صديقي كل طاغوت فخور. إلى السابقين على الدرب، حسن البنا وسيد قطب ومروان حديد وعبد الله عزام، وإلى الماضين على الطريق، وإلى الجبل الرابض فوق صدور الجلادين أحمد الياسين، إلى كل رجل خالد قد أبى الذل والخنوع ولم يرضى لنفسه وأمته الهوان والركوع، فامتشق سلاحه واختار طريق العزة والفلاح، طريق السؤدد والنجاح، حتى لقي ربه قرير النفس مرتاح. خالدا لك منا سلاما، أي باغ سقاك الحماما. أنت أيقظتنا كيف تغفو، أنت أقسمت أن لن تناما. خالدا لك منا سلاما، أي باغ سقاك الحماما. أنت أيقظتنا كيف تغفو، أنت أقسمت أن لن تناما. كيف تنأى بعيدا ولما يبلغ المؤمنون المراما. غبت عنا سريعا ولما يطرد الثائرون الظلاما. قد فقدناك عزيزا لا يجارى، فبكيناك دما دمعا سجاما. قد فقدناك عزيزا لا يجارى، فبكيناك دما دمعا سجاما. قد فقدناك عزيزا. عزيزا لا يجارى فبكينا كدما دام عن سجاما دعوة قدتها قد تسامت ثورة هدفا والتزاما وشبابا دعوت فهابوا يرخصون الدماء كراما دعوة قدتها قد تسامت ثورة هدفا والتزاما وشبابا دعوت فهابوا يرخصون الدماء كراما وسبيلا سلكت أنيرات بالضحايا وطابت مقاما ومفاهيم صغت وفكرا هام فيه الدعاة هياما قد فديت الدين بالمهجات لما حاول الباغي من الدين انتقاما قد فديت الدين بالمهجات لما حاول الباغي من الدين انتقاما قد فديت الدين بالمهجات لما حاول الباغي من الدين انتقاما يا أخي خالد النم قرير العين إنا هجرنا المناما قد عشقنا الشهادة ذودا عن حمى الدين حتى يقاما يا أخي خالد النم قرير العين إنا هجرنا المناما قد عشقنا الشهادة يا أخي قرير العين إنا هجرنا المنام قد عشقنا الشهادة ذودا الدين حتى يقام قد عشقنا الشهادة ذودا عن حمى الدين حتى يقام يا أخي خالد إنم قرير العين إنا أجرنا المنام قد عشقنا الشهادة ذودا عن حمى الدين حتى يقام نحن أقسمنا يمينا أن نضحي أو نرى القرآن شرعا ونظاما نحن أقسمنا يمينا أن نضحي أو نرى الإسلام شرع الله قاما خالدا لك منا سلاما أي باغ سقاك الحمامة أنت أيقظتنا كيف تغفو أنت أقسمت أن لن تنام خالدا لك منا سلاما أي باغ سقاك الحمامة أنت أيقظتنا كيف تغفو أنت أقسمت أن لن تنام خالدا لك منا سلاما الجهاد الجهاد نداء الرجولة وميدان البطولة عرفه المسلمون ووعوا معناه ومغزاه فدان لهم العالم وأتتهم الدنيا وهي راغمة وعندما غاب عنهم معناه ومغزاه ذهبت ريحهم وديست حرماتهم واحتلت أوطانهم ونهبت خيراتهم فلنعد مفهوم الجهاد مرة أخرى فالجهاد الجهاد الجهاد الجهاد هلموا نقاتل هلموا نقاتل هلموا فهذا سبيل الرجال هلموا نقاتل هلموا نقاتل هلموا فهذا سبيل الرجال هلموا نقاتل هلموا نقاتل هلموا فهذا سبيل الرجال هلموا نقاتل هلموا نقاتل هلموا فهذا سبيل الرجال. رأيتك يا صاحبي بالدماء وموتك عز يهز الجبال. رأيتك يا صاحبي بالدماء وموتك عز يهز الجبال. رأيتك يا صاحبي بالدماء وموتك عز يهز الجبال. حفظت لجرحك جرح الكرام حفظت لجرحك جرح الكرام فأنت الشهيد بعزم الجبال. هلموا نقاتل هلموا نقاتل هلموا فهذا سبيل الرجال. هلموا نقاتل هلموا نقاتل هلموا فهذا سبيل الرجال. سأتبع نهج النبي الأمين وفي الله سوف يكون الصيام. سأتبع نهج النبي الأمين وفي الله سوف يكون الصيام. سأتبع نهج النبي الأمين وفي الله سوف يكون الصيام. وأنجو به من عذاب الجحيم وأنجو به من عذاب الجحيم سأنجو نعم من عظيم السؤال. هلموا نقاتل هلموا نقاتل هلموا فهذا سبيل الرجال. هلموا نقاتل هلموا نقاتل هلموا فهذا سبيل الرجال. تحطم جيش العدا بانتصار وتقذف وهج الحمى بانتصار. تحطم جيش العدا بانتصار وتقذف وهج الحمى بانتصار. تحطم جيش العدا بانتصار وتقذف وهج الحمى بانتصار. تخاف الإله وليس سواه تخاف الإله وليس سواه وتقنص مهما رأيت المجال. هلموا نقاتل هلموا نقاتل هلموا فهذا سبيل الرجال. هلموا نقاتل هلموا نقاتل هلموا فهذا سبيل الرجال. تنادي الثمار إليك فتأتي وليس النعيم لا يخطر ببال. تنادي الثمار إليك فتأتي وليس النعيم لا يخطر ببال. تنادي الثمار إليك فتأتي وليس النعيم لا يخطر ببال. نعيم سخي ورب كريم نعيم سخي ورب كريم وعبد مطيع فعيش الكمال. هلموا نقاتل هلموا نقاتل هلموا فهذا سبيل الرجال. هلموا نقاتل هلموا نقاتل هلموا فهذا سبيل الرجال. هلموا نقاتل هلموا نقاتل هلموا فهذا سبيل. تفهموا خلق الهادي وسنته فالنصر في ديننا للمؤمن الفهم. لا تذهب النفس أحزانا فكم عرضت للمصطفى محنة بالصبر لم تدم. سلوا بلالا وعمارا ووالده عن السلاسل والرمضاء والألم. إن عذبوا الجسم فالإيمان معتصم بالقلب مثل اعتصام الليث بالأجم. مزقوني وانثروا لحم ترابا واجعلوا بيتي على أهل خرابا. مزقوني وانثروا لحم ترابا واجعلوا بيتي على أهل خرابا. عذبوني واسلبوا مني حياتي جوعوني وامنعوا عني الشرابا. جوعوني وامنعوا عني الشرابا. مزقوني وانثروا لحم ترابا واجعلوا بيتي على أهل خرابا. مزقوني وانثروا لحم ترابا واجعلوا بيتي على أهل خرابا. عذبوني واسلبوا مني حياتي جوعوني وامنعوا عني الشرابا. جوعوني وامنعوا عني الشرابا. موطني نادى ألا فاسمع ندائي حرة أرضي ولن أخشى عذابا. موطني نادى ألا فاسمع ندائي حرة أرضي ولن أخشى عذابا. يا سياط الموت دوري في عظامي واشعل النيران أني لن أهابا. واشعل النيران أني لن أهابا. مزقوني وانثروا قدر لحم ترابا واجعلوا بيتي على أهل خرابا مزقوني وثروا لحم ترابا واجعلوا بيتي على أهل خرابا عذبوني واسلبوا مني حياتي جوعوني وامنعوا عني الشرابا جوعوني وامنعوا عني الشرابا يا سموم الموت ذوبي في دمائي حب قلبي للبلاد لن يذابا يا سموم الموت ذوبي في دمائي حب قلبي للبلاد لن يذابا أثقلوني بالقيود رغم قيدي قادم حريتي ليست سرابا قادم حريتي ليست سرابا مزقوني وانثروا لحمي ترابا واجعلوا بيتي على أهل خرابا مزقوني وانثروا لحمي ترابا واجعلوا بيتي على أهل خرابا عذبوني واسلبوا مني حياتي جوعوني وامنعوا عني الشرابا جوعوني وامنعوا عني الشرابا يا سماء القدس كم شوقي إليك خبري التربة بشوقي والسحابة يا سماء القدس كم شوقي إليك خبري التربة بشوقي والسحابة واحضنيني رغم أني في قيودي ثائر بل عاشق يهوى الترابا ثائر بل عاشق يهوى الترابا مزقوني وانثروا لحمي ترابا واجعلوا بيتي على أهل خرابا مزقوني وانثروا لحمي ترابا واجعلوا بيتي على أهل خرابا عذبوني واسلبوا مني حياتي جوعوني وامنعوا عني الشرابا جوعوني وامنعوا عني الشرابا كان جرحي يملأ الصدر أنينا عندما فكرت بالثأر طابا كان جرحي يملأ الصدر أنينا عندما فكرت بالثأر طابا فألموا أن الذي قطع غصبا لا يعود ثانيا إلا اغتصابا لا يعود ثانيا إلا اغتصابا مزقوني وثروا لحمي ترابا واجعلوا بيتي على أهل خرابا مزقوني وانثروا لحمي ترابا واجعلوا بيتي على أهل خرابا عذبوني واسلبوا مني حياتي جوعوني وامنعوا عني الشرابا جوعوني وامنعوا عني الشرابا جوعوني وامنعوا عني الشرابا جوعوني وامنعوا عني الشرابا البراق الجدار الغربي للمسجد الأقصى يسميه المسلمون حائط البراق نسبة إلى الدابة التي ركبها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ويسميه اليهود حائط المبكى وسمي كذلك لأن اليهود يتخذونه وسيلة للتعبير ببكائهم عن شعورهم المكبوت وأحزانهم العميقة فيما يدعونه بملكهم الضائع لنا البراق والحرم لنا الحمال لنا العلم لنا البراق والحرم لنا الحمال لنا العلم لنا البراق والحرم لنا الحمال لنا العلم أرواحنا أموالنا أرواحنا أموالنا فدا البراق والحرم فدا البراق والحرم لنا البراق والحرم لنا الحمال لنا العلم لنا البراق والحرم لنا الحمال لنا العلم أرواحنا أموالنا أرواحنا أموالنا فدا البراق والحرم فدا البراق والحرم نحن الشباب المسلم والله لا نسلم نحن الشباب المسلم والله لا نسلم، نحن الشباب المسلم والله لا نسلم، نموت أو نكرم، نموت أو نكرم، فدا البراق والحرم، فدا البراق والحرم، لنا البراق والحرم، لنا الحما لنا العلم، لنا البراق والحرم، لنا الحما لنا العلم، أرواحنا أموالنا، أرواحنا أموالنا، فدا البراق والحرم، فدا البراق والحرم، لا تسمعوا كذب الوعود، أعداؤنا خانوا العهود، لا تسمعوا كذب الوعود، أعداؤنا خانوا العهود، لا تسمعوا كذب الوعود، أعداؤنا خانوا العهود، دوسوا على رؤوس اليهود، دوسوا على رؤوس اليهود، فدا البراق والحرم، فدا البراق والحرم، لنا البراق والحرم، لنا الحما لدى العلم، لنا البراق والحرم، لنا الحما لدى العلم، أرواحنا أموالنا، أرواحنا أموالنا، فدا البراق والحرم، فدا البراق والحرم، شبابنا رص الصفوف، قوموا عليهم بالألوف، شبابنا رص الصفوف، قوموا عليهم بالألوف، شبابنا رص الصفوف، قوموا عليهم بالألوف، الله ما أحلى الحتوف، الله ما أحلى الحتوف، فدا البراق والحرم، فدا البراق والحرم، لنا البراق والحرم، لنا الحما لنا العلم، لنا البراق والحرم، لنا الحما لنا العلم، أرواحنا أموالنا، أرواحنا أموالنا، فدا البراق والحرم، فدا البراق والحرم، لنا البراق والحرم، لنا الحما لنا العلم، لنا البراق والحرم، لنا الحما لنا العلم، لنا البراق والحرم، لنا الحما لنا العلم، لنا البراق. ماذا حملت لعشر شمعات أضاءت كفر قاسم، غير المزيد من النشيد عن الحمائم والجماجم، ماذا حملت لعشر شمعات أضاءت كفر قاسم، غير المزيد من النشيد عن الحمائم والجماجم، ماذا حملت لعشر شمعات أضاءت كفر قاسم، غير المزيد من النشيد عن الحمائم والجماجم، هي لا تريد ولا تعيد نداءنا، هي لا تساوم، هي لا تساوم، ماذا حملت لعشر شمعات أضاءت كفر قاسم، غير المزيد من النشيد عن الحمائم والجماجم، حملت لعشر شمعات أضاءت كفر قاسم، غير المزيد من النشيد عن الحمائم والجماجم، هي لا تريد ولا تعيد نداءنا، هي لا تساوم، هي لا تساوم، فوصية الدم تستغيث بأن تقاوم، أن تقاوم، الليل دقوا كل باب كل باب كل باب. فوصية الدم تستغيث بأن تقاوم أن تقاوم. بالليل دقوا كل باب كل باب كل باب. فوصية الدم تستغيث بأن تقاوم أن تقاوم. بالليل دقوا كل باب كل باب كل باب. وتوسلوا ألا يهيل على الدم الغالي التراب. وتوسلوا ألا يهيل على الدم الغالي التراب. قالت عيونهم التي انطفأت لتشعلنا عتاب. قالت عيونهم التي انطفأت لتشعلنا عتاب. لا تدفنونا بالنشيد وخلدونا بالصمد. لا تدفنونا قسما بالله يا كفر قاسم لن ننساك ولن نخذلك وسوف نعود ونحطم قيدا وقيود وسنأخذ ثأرك من ذلك الحقود الذي ما زال يعبث في أراضينا وأعراضنا وأموالنا. فبإذن الله سنعود سنعود سنعود. وخلدونا بالصمت. لا تدفنونا بالنشيد وخلدونا بالصمت. إنا نسمم ليلكم لبراعم الضوء الجديد. إنا نسمم ليلكم لبراعم الضوء الجديد. ماذا حملت لعشر شمعات أضاءت كفر قاسم غير المزيد من النشيد عن الحمائم والجماجم. ماذا حملت لعشر شمعات أضاءت كفر قاسم غير المزيد من النشيد عن الحمائم والجماجم. هي لا تريد ولا تعيد نداءنا. هي لا تساوم. هي لا تساوم. من توابيت الضحايا سوف يعلو عالم. من توابيت الضحايا سوف يعلو عالم. من توابيت الضحايا سوف يعلو عالم. من توابيت الضحايا سوف يعلو عالم. عالم يقول عالم يقول قفوا قفوا لا لا تذلوا. قفوا قفوا لا لا تذلوا. قفوا قفوا لا لا تذلوا. قفوا قفوا لا لا تذلوا. هي لا تريد ولا تعيد نداءنا. هي لا تساوم. هي لا تساوم. ماذا حملت لعشر شمعات أضاءت كفر قاسم غير المزيد من النشيد عن الحمائم والجماجم. ماذا حملت لعشر شمعات أضاءت كفر قاسم غير المزيد من النشيد عن الحمائم والجماجم. هي لا تريد ولا تعيد نداءنا. هي لا تساوم. يا كفر قاسم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر فيقول الشجر والحجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، فتعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: سنعود قريبا يا ولدي، ونقيم هنالك للأبد، نسترجع ذكرى من ضحى بدماه كي تحيا بلدي. سنعود قريبا يا ولدي، ونقيم هنالك للأبد، نسترجع ذكرى من ضحى بدماه كي تحيا بلدي. سنعود قريبا يا ولدي، ونقيم هنالك للأبد، نسترجع ذكرى من ضحى بدماه كي تحيا بلدي. واتخذ العهد على قسم أن يثأر ثأر المتحدي، واتخذ العهد على قسم أن يثأر ثأر المتحدي، واتخذ العهد على قسم أن يثأر ثأر المتحدي. مهما قد طال الحرمان وتبدل زمن ومكان، مهما قد طال الحرمان وتبدل زمن ومكان، لا بد وأن تشرق شمس تنعم بضياها الأوطان. سنعود قريبا يا ولدي، ونقيم هنالك للأبد، نسترجع ذكرى من ضحى بدماه كي تحيا بلدي. سنعود قريبا يا ولدي، ونقيم هنالك للأبد، نسترجع ذكرى من ضحى بدماه كي تحيا بلدي. ولدينا وعد بالبشرى، ذكر أنزله الرحمن، ولدينا وعد بالبشرى، ذكر أنزله الرحمن، ولدينا وعد بالبشرى، ذكر أنزله الرحمن. ينبئنا أنا للأقصى سنعود ويجلو الطغيان، ينبئنا أنا للأقصى سنعود ويجلو الطغيان، ينتظر الموعد في لهف كي يكشف أستار الظلم. سنعود قريبا يا ولدي، ونقيم هنالك للأبد، نسترجع ذكرى من ضحى بدماه كي تحيا بلدي. سنعود قريبا يا ولدي، ونقيم هنالك للأبد، نسترجع ذكرى من ضحى بدماه كي تحيا بلدي. سنعود قريبا يا ولدي، نسترجع ذكرى من ضحى بدماه كي تحيا بلدي. سنعود قريبا يا ولدي، ونقيم هنالك للأبد، نسترجع ذكرى من ضحى بدماه كي تحيا بلدي. سنعود قريبا يا ولدي، ونقيم هنالك للأبد، نسترجع ذكرى من ضحى بدماه كي تحيا بلدي. يا بيت المقدس لا تحزن، سيعود بلال ويؤذن، يا بيت المقدس لا تحزن، سيعود بلال ويؤذن، يا بيت المقدس لا تحزن، سيعود بلال ويؤذن. وتدوي في كل الدنيا أصداء المنتصر المؤمن، وتدوي في كل الدنيا أصداء المنتصر المؤمن، وترفرف زهوا وعلوا رايات النصر على الموطن. سنعود قريبا يا ولدي، ونقيم هنالك للأبد، نسترجع ذكرى من ضحى بدماه كي تحيا بلدي. سنعود قريبا يا ولدي، ونقيم هنالك للأبد، نسترجع ذكرى من ضحى بدماه كي تحيا بلدي. قسما بالله نؤكده، وجموع الحق تؤيده، قسما بالله نؤكده، وجموع الحق تؤيده، قسما بالله نؤكده، وجموع الحق تؤيده. ستعود لأرضك يا ولدي، ويطيب لجفنك مرقده، ستعود لأرضك يا ولدي، ويطيب لجفنك مرقده، ونعيش كراما يجمعنا، وطن لا شيء يهدده. سنعود قريبا يا ولدي، ونقيم هنالك للأبد، نسترجع ذكرى من ضحى بدماه كي تحيا بلدي. سنعود قريبا يا ولدي، ونقيم هنالك للأبد، نسترجع ذكرى من ضحى بدماه كي تحيا بلدي. إلى أمهاتنا في أرض الرباط، إلى أمهاتنا في أرض الجهاد، إلى مصانع الرجال ومنابع الأبطال، إلى من يقارعن زبانية الكفر والطغيان، نقدم لهن تحية إجلال وإكرام، ولهن نهدي هذه الكلمات المتواضعة: أحبك أماه لما تقولين لي رضعتك من آلم مخملي. أحبك أماه لما تقولين لي رضعتك من آلم مخملي. أحبك أماه لما تقولين لي رضعتك من آلم مخملي. فمن آلم الفجر يات النهار، ومن آلم الكيات الحلي، سألت عن القيد في معصمي، سألت عن الجرح والدم لي، سألت عن القيد في معصمي، سألت عن الجرح والدم لي. أحبك أماه لما تقولين لي رضعتك من آلم مخملي. أحبك أماه لما تقولين لي رضعتك من آلم مخملي. فمن آلم الفجر يات النهار، ومن آلم الكيات الحلي، سألت عن الليل في غربتي، سألت عن النار في مقلتي، سألت عن الليل في غربتي، سألت عن النار في مقلتي. أحبك أماه لما تقولين لي رضعتك من آلم مخملي. أحبك أماه لما تقولين لي رضعتك من آلم مخملي. فمن آلم الفجر يات النهار، ومن آلم الكيات الحلي، لنا غاية فوق كل فخر، لنا صرخة في ضمير البشر. لنا غاية فوق كل فخر، لنا صرخة في ضمير البشر، لنا غاية فوق كل فخر. وختاما: إن أحسنا فمن الله، وإن أسأنا فمن عند أنفسنا، ونسأل الله أجر هذا الشريط جيل النصر. وإلى لقاء آخر. إخوانكم اتحاد الطلبة المسلمين الهند، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي الكريم، حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى تسجيلات الفجر، الكويت، حوالي شارع المثنى، تليفون 264-2288.